الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، والآن إلى يوم الدين. قلنا إن الاستثناء قد يكون استثناء من النفي، وهذا يدل على المفهوم بلا إشكال، فإن الاستثناء من النفي إثبات كما تقدم بالأمس. وقد يكون الاستثناء استثناء من الإثبات، من الإيجاب، كما إذا قال أكرم العلماء إلا فساقه، فهل يكون هذا الاستثناء نفيا؟ الاستثناء من الإثبات هل هو نفي كي يثبت المفهوم ويدل الكلام على عدم وجوب إكرام فساق العلماء، أم لا يدل على ذلك ولا يثبت المفهوم؟ السلام عليكم ورحمة. قد يقال أن المستثنى منه لو كان يدل على ثبوت طبيعي وجوب الإكرام للعلماء لكان الاستثناء من هذا الإثبات دالا على إخراج فساق العلماء عن كونهم موضوعا بطبيعي وجوب الإكرام فيثبت المفهوم، يثبت انتفاء طبيعي الوجوب عن فساق العلماء، لكن لا ظهور للمستثنى منه في هذا المطلب، لا ظهور له في ثبوت طبيعي وجوب الإكرام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إذ قد يدل على ثبوت حصة من الوجوب، فالاستثناء يدل حينئذ على إخراج فساق العلماء عن كونهم موضوعا لتلك الحصة من الوجوب، فلا يثبت المفهوم. إذ لعل لفساق العلماء حصة أخرى من وجوب الإكرام، وجوبا آخر للإكرام غير هذا الوجوب، غير هذه الحصة. هذا ما قد يقال، إلا أن التحقيق هو أن هذا النحو الثاني من الاستثناء أيضا له مفهوم. الاستثناء من الإثبات أيضا له مفهوم، وبيان ذلك على ضوء الضوابط والموازين التي ذكرناها سابقا لإثبات المفهوم هو أن ثبوت المفهوم متوقف على ركنين كما تقدم مرارا. الأول إثبات العلية الانحصارية، والثاني إثبات أن المعلول سنخ الحكم، طبيعي الحكم، وكلا الركنين متوفر في المقام. أما الركن الأول، الأمر الأول، وهو إثبات العلمية الانحصارية باعتبار أن الاستثناء معناه الاقتطاع، إخراج، يعني أداة الاستثناء تخرج المستثنى عن كونه موضوعا للحكم المذكور للمستثنى منه. أداة الاستثناء شغلها. في مثالنا أكرم العلماء إلا فساقهم، أداة الاستثناء إلا هذه تخرج فساق العلماء عن كونهم موضوعا لوجوب الإكرام، والموضوع هو العلة. قلنا سابقا أكثر من مرة، قلنا أن العلية في بعض الأحكام الشرعية لا تعني العلية بمعناها الحقيقي الفلسفي العقلي. علة الحكم يعني موضوع، موضوع. خب، أداة الاستثناء أخرجت المستثنى يعني فساق العلماء عن كونهم موضوعا لوجوب الإكرام، يعني دلت أداة الاستثناء على أن موضوع وجوب الإكرام هم العلماء العدول، لأن أخرجت فساق العلماء عن هذا الموضوع، وبقي العلماء العدول. فأداة الاستثناء تدل على أن موضوع الحوق، أو قل بعبارة أخرى علة الحوق، علة وجوب الإكرام، مناط وجوب الإكرام عبارة عن العلماء المقتطع منهم الفساق، العلماء الخارج عنهم الفساق. هذا موضوع الحكم، هذا علة الحكم. يعني أداة الاستثناء تدل على أن العلة المنحصرة، أو قل الموضوع المنحصر لوجوب الإكرام، عبارة عن العلماء العدول. فالعلية الانحصارية ثابتة بدلالة أداة الاستثناء. قلت العلية بمعناها المعقول المتصور في باب الأحكام الشرعية، يعني الموضوعية. العلية الموضوعية، هذه العلية نفهمها من أداة الاستثناء، لأن الاستثناء اقتطاع، إخراج. عندما أخرجت الأداة فساق العلماء عن كونهم موضوعا لوجوب الإكرام، يعني دلت على أن موضوع وجوب الإكرام العلماء العدول. موضوع وجوب الإكرام يعني علة وجوب الإكرام. فالركن الأول إذن متوفر. نأتي إلى الركن الثاني. الركن الثاني أيضا ثابت في المقام، وذلك لأن النسبة الاستثنائية التي تدل عليها أداة الاستثناء في المقام نسبة تامة قائمة بين المستثنى منه والمستثنى في الذهن، في عالم الذهن، في عالم التصور واللحاظ، لا في عالم الواقع والخارج عن الذهن. في العالم الخارج عن عالم الذهن واللحاظ والتصور لا يوجد استثناء، لا يوجد اقتطاع شيء من شيء، لا يوجد اخراج شيء من شيء. في الخارج عن الذهن واللحاظ والتصور لا يوجد اخراج اقتطاع استثناء، هذا معناه، لا معنى للاستثناء في العالم الخارج عن الذهن. نحن في الخارج نلاحظ أن العلماء العدول قد يجب إكرامه، العلماء الفساق لا يجب إكرامه، لكن لا نلاحظ أنه اقتطع شيء من شيء في الخارج، خارج عن اللحاظ، أخرج شيء عن شيء، إنما يكون الاستثناء والاقتطاع في عالم الذهن، في عالم اللحاظ والتصور. فالاستثناء في الواقع هو من شؤون النسبة التامة الحقيقية القائمة في الذهن بين مفهوم المستثنى منه ومفهوم المستثنى، بين هذين المفهومين، مفهوم العلماء ومفهوم فساق العلماء، بين هذين المفهومين توجد نسبة، وهي النسبة الاقتطاعية، نسبة أن هذا مقتطع من هذا، هذا خارج عن هذا، نسبة ذهنية تامة موجودة في الذهن بين هذين المفهومين، مفهوم العلماء ومفهوم فساق العلماء. فموطنها الأصلي، هذه النسبة موطنها ووعاؤها الأصلي، الوطن الأصلي لهذه النسبة الذهن، وإلا في الخارج، في خارج الذهن واللحاظ والتصور لا توجد نسبة اقتطاعية، اقتطاع شيء من شيء، إخراج شيء من شيء. ونحن قلنا مرارا أنه كلما كان الموطن الأصلي للنسبة الذهن فالنسبة نسبة تامة. وضعنا مقياسا وميزانا للنسب التامة والنسب الناقصة في بحث معاني الحروف والهيئات، وفي سائر الموارد أيضا أشرنا بالمناسبة إلى أن الميزان في تمامية النسبة ونقصانها، الميزان والمناط والملاك عبارة عن كون الموطن الأصلي للنسبة الذهن أو الخارج عن الذهن. إذا كان الموطن الأصلي للنسبة الذهن إذن فالنسبة تامة. إذا كان الموطن الأصلي للذهن للعفوا للنسبة خارج الذهن فالنسبة ناقصة. نسبة الظرفية مثلا نسبة نقص، لأن الموطن الأصلي لهذه النسبة خارج عالم الذهن. العلاقة القائمة في خارج عالم الذهن بين الظرف والمظروف، هذه العلاقة، هذه النسبة وطنها الأصلي العالم الخارج عن عالم الذهن واللحاظ والتصور. هذه النسبة عندما يستوردها الذهن، عندما تدخل إلى الذهن لا تكون نسبة تامة في الذهن، بل تكون ناقصة، كما برهنا على ذلك في بحث معاني الحروف. يعني يستحيل أن تكون نسبة تامة، محال، غير معقول أن تكون هناك نسبة ظرفية موجودة في الذهن بين مفهومين، بين ظرف ومظروف. في الذهن لا يوجد ظرف ومظروف، لا شيء في الذهن ظرف لشيء آخر، ولا شيء في الذهن مظروف لشيء آخر، فأي نسبة ناقص. لكن إذا كان الموطن الأصلي للنسبة لا عالم الذهن، كما في قولنا زيد قائم، زيد قائم، هذه الجملة هيئة الجملة التامة الخبرية تدل على نسبة موجودة بين مفهوم زيد ومفهوم قائم، يعني هناك مفهومان قائمان في الذهن، مفهومان متغايران متباينان في عالم المفاهيم، مفهومان متباينان، مفهوم زيد ومفهوم عالم، وبينهما نسبة، وهذه النسبة عبارة عن نسبة تصادق، يعني ما يصدق عليه هذا المفهوم الأول يصدق عليه المفهوم الثاني، وما يصدق عليه المفهوم الثاني يصدق عليه المفهوم، نسبة التصادق سميناها. هذه نسبة قائمة في الذهن فعلا، فعلا في السطح الظاهر والبارز من الذهن توجد نسبة بين مفهومين واقعا. التصادق بين المفاهيم دائما يكون في الذهن، المفاهيم اذا لم تكن عمل هو عمل الذهن. النسبة ليست فقط رابط بين مفهومين، النسبة الذهنية بلي رابط بينهم، اما النسبة الخارجية لا، رابط بين شيئين خارجيين كما في الظرف والمظروف. النسبة التامة بس، النسبة التامة لا تكون إلا ذهنية، لأنه في الخارج ما يكون نسبة تامة، كل النسب التي هي في الخارج خارج الذهن هي نسب ناقص، يعني كل نسبة موطنها الأصلي العالم الخارج عن عالم الذهن فهي نسبة ناقص. النسبة الموجودة بين الظرف والمظروف، النسبة الموجودة بين المضاف والمضاف إليه، النسبة بين العلم وزيد، في الخارج توجد نسبة بين العلم وزيد، صحيح ولا؟ نسبة علاقة بين العلم وزيد، علاقة مثلا حلول العلم في زيد، أو في الخارج توجد نسبة بين الضرب وزيد، على نسبة صدور الضرب من زيد، هذه نسب ناقص موطنها الأصلي عالم الخارج. هذه عندما تأتي إلى الذهن تأتي ناقص، لا لا لا لا يكون هناك في الذهن صدور، صدور شيء من شيء في الذهن ماكو، حلول شيء في شيء ماكو، ظرفية شيء لشيء، مظروفية شيء لشيء في الذهن، هذا كله في الذهن ما له مجال. في الخارج مجال إله أن يكون شيء ظرفا لشيء، أن يكون شيء صادرا من شيء، أن يكون شيء حالا في شيء، هذا في الخارج بل. أما في الذهن المفاهيم الذهنية صور عكوس، مثل شريط الفيلم، هذا شريط صورة ورا صورة، صورة كل هذه الصور في عرض واحد، لا هاي الصورة ظرف لتلك الصورة ولا تلك الصورة ظرف لهذه الصورة، لا هذه الصورة صدرت من تلك الصورة ولا تلك الصورة صدرت منها، لا هذه الصورة حلت في تلك الصورة ولا تلك الصورة. ففي الذهن ماكو مجال للحلول والصدور وامثال ذلك. نعم في الذهن يوجد مجال للتصادق، يعني هذه الصورة تصدق على نفس الشيء اللي تلك الصورة هم تصدق على ذاك الشيء، تصادق بين الصورتين موجود، هذه النسبة التصادقية التي سميناها. لا في الجملة الاستثنائية ماكو تصادق، اكو نسبة اخرى، لا أقول في الجملة الخبرية زيد قائمون هناك قلنا نسبة تصادق بين مفهوم. الآن نأتي إلى النسبة الاستثنائية، أقول إذن فالميزان في كون النسبة نسبة تامة عبارة عن هذا، أن يكون الموطن الأصلي للنسبة عبارة عن العالم، عالم الذهن، عالم اللحاظ والتصور، كل نسبة موطنها الأصلي هو عالم الذهن واللحاظ والتصور فهي نسبة تامة. ومن الواضح أن النسبة الاستثنائية كما قلنا، يعني النسبة الموجودة بين المستثنى منه والمستثنى، هذه النسبة موطنها الأصلي ليس هو الخارج، لأن في الخارج قلنا لا يوجد اقتطاع شيء من شيء، في خارج الذهن واللحاظ والتصور الاستثناء اقتطاع، اقتطاع شيء من شيء، زين، اخراج شيء من شيء. في العالم الخارج عن الذهن لا يوجد اقتطاع، في العالم الخارج عن الذهن اكو فساق من العلماء، اكو عذول، هذول يجب اكرامهم، هذول لا يجب اكرامهم. اما بعد في هذا العالم لا يوجد اقتطاع شيء من شيء، اخراج شيء من شيء، إنما الاقتطاع من شأن المفاهيم الذهنية، يقتطع شيء من شيء في الذهن. النسبة الاقتطاعية نسبة قائمة في الذهن بين مفهوم العلماء ومفهوم فساق العلماء، بين هذين المفهومين توجد نسبة، هذه النسبة ليست هي نسبة تصادقية لكن خاصة بالجملة الخبرية، هذه النسبة هنا نسبة استثنائية، نسبة اقتطاعية، يعني مفهوم العلماء المقتطع منهم فساقهم، اقتطاع فساق العلماء من العلماء. هذه النسبة اقتطاعية الإخراجية ما شئتم فعبر، هذه نسبة تامة موجودة في الذهن بين هذين المفهومين. خوب، إذا كانت نسبة تامة إذن يعقل إجراء مقدمات الحكمة في طرف هذه النسبة، طرف هذه النسبة الحق، الحق وجوب، وجوب الإكرام، هذا الوجوب طرف من أطراف هذه النسبة، النسبة الاستثنائية. يعني فساق العلماء اقتطعوا من العلماء بلحاظ وجوب الإكرام، هذه النسبة نسبة اقتطاعية، يعني اقتطاع فساق العلماء من العلماء في وجوب الإكرام بلحاظ وجوب الإكرام. فوجوب الإكرام هذا الحق طرف من أطراف هذه النسبة، إذن نجري الإطلاق في هذا الوجوب ونقول مقتضى الإطلاق أن طبيعي هذا الوجوب هو طرف لهذه النسبة، كما كنا نجري الإطلاق في الجملة الشرطية. في الجملة الشرطية أليس كنا نقول أن الجملة الشرطية تدل على أن وجوب إكرام زيد موقوف معلق على مجيئه، فنجري الإطلاق في وجوب الإكرام نقول مقتضى الإطلاق أن طبيعي وجوب إكرام زيد موقوف على مجيئه، لا شخص هذا الوجوب، كل وجوبات إكرام زيد، كل حصة من حصص وجوب إكرام زيد موقوفة ومعلقة على مجيئه، مقتضى الإطلاق هذا. فكما كنا نجري الإطلاق هناك في الحق لإثبات أن طبيعي الحق موقوف ومعلق على الشرط، كذلك هنا نجري الإطلاق في الحق ونثبت أن طبيعي وجوب الإكرام اقتطع الفساق من العلماء، اقتطع من العلماء بلحاظ طبيعي وجوب الإكرام لا بلحاظ شخص هذا الوجوب. وهذا معناه أنه إذن فساق العلماء ليست لهم أي حصة من وجوب الحق، من وجوب الإكرام، لأن كل حصة وجوب الإكرام أكو فيها شنو؟ اقتطاع فساق العلماء من العلماء، فلا توجد حصة من وجوب الإكرام لم يقتطع الفساق بلحاظ تلك الحصة، وهذا هو المفهوم. فإن قلت كيف تقولون إن النسبة الاستثنائية نسبة تامة والحال أننا نرى أن الجملة المشتملة على المستثنى منه والمستثنى هذه جملة ناقصة، الجملة اللي بيها بس مستثنى منه ومستثنى، لو قال شخص العلماء إلا الفساق هاي جملة ناقصة أو تامة؟ ناقص، لا يصح السكوت عليه. مستثنى منه، العلماء مستثنى منه والفساق هم مستثنى وإلا هم موجود، كل شيء موجود. وجوب كان ماكو، لكن النسبة الاستثنائية موجودة، مستثنى من، مستثنى، أداة استثناء، كل شيء أكو. كيف قلتم أن النسبة الاستثنائية نسبة تامة والحال أن الجملة المشتملة على المستثنى من والمستثنى وأداة الاستثناء هذه الجملة ناقصة بلا إشكال لا يصح السكوت عليها؟ المستثنى من هو العلماء، الفساق استثنوا، الفساق من العلماء استثنوا من العلماء اخرجوا، النسبة الاستثنائية اخراج شيء من شيء ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى إلى إلى مخرج، ويحتاج إلى مخرج من يعني شنو تردون تقولون مستذامين العلماء يعني نحن بحاجة إلى إخراج وقطاع حكم وبحاجة إلى إخراج وقطاع حقيقي يعني النسبة الاستثنائية أيضا بها طرف ثالث غير المستثنى من وغير المستثنى خل أقول يقول النسبة الاستثنائية قائمة بـ بـ بـ بكم طرف 2, 3, 4, 100, 1000 المستثنى من والمستثنى موجود المستثنى من علماء والمستثنى هم فساق بس اسمعوا لي يجوز الجواب هو هذا مقصودكم لكن عبارتكم قاصرة الإشكال هذا الإشكال هو أنه النسبة الاستثنائية القائمة بين المستثنى من والمستثنى هذه النسبة ناقصة بشهادة الوجدان قول القائل العلماء إلا الفساق هذه النسبة الاستثنائية موجودة هنا مستثنى من موجود والمستثنى موجود بعد يحتاج شيء آخر طرفين مع طرفين موجودة بعد الاستثناء موجودة والحال أن الجملة واضح أنها ناقص لا يصح السكوت عليها فكيف قلتم أن النسبة الاستثنائية تامة والحال أنه واضح أنها نسبة ناقصة لو كانت تامة لكان قول القائل العلماء إلا الفساق هذا كلاما تاما لكان كلامه جملة تامة يصح السكوت عليها مع أنه واضح أنها ليست كذلك إذن هذا شاهد على أن النسبة الاستثنائية نسبة ناقص فإذا كانت ناقصة خب نطبق على ميزانكم الذي قلتم سابقا قلتم كلما كانت النسبة ناقصة إذن النسبة الناقصة توحد الكلمتين وتدمج أحدهم إحداهما في الأخرى وتصيرهما مفهوما واحدا النسبة الناقصة هذا دورها هذا شأنها هذا شغلها دائما توحد الكلمتين وتجعلهما ككلمة واحدة تدل على مفهوم واحد حصة واحدة إذن قولنا العلماء إلا فساقهم هذا يدل على حصة من العلماء قسم من العلماء حصة من العلماء وحينئذ لا معنى لإجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة في هذه الحصة الإطلاق لا يجري في الحصة إذن فالركن الثاني للمفهوم غير تام هذا الإشكال الجواب هو أن لا أننا لازلنا نقول ونقول ونقول ونؤكد أن النسبة الاستثنائية نسبة تامة إلا أنكم أخطأتم في تصوركم أن هذه النسبة الاستثنائية لها طرفان تصورتم أن لها طرفين هذا تصور خاطئ النسبة الاستثنائية قائمة بثلاثة أطراف لا بطرفين الطرف الأول هو المستثنى منه يعني العلماء في هذا المثال العلماء الطرف الثاني المستثنى يعني فساق العلماء والطرف الثالث المستثنى بلحاظه يعني هذا الذي كان يريد أن يقوله الشيخ اقتطع الفساق اقتطعوا وأخرجوا من دائرة العلماء بلحاظ أي شيء اقتطعوا بلحاظ وجوب الإكرام لا بد من أن يكون للاستثناء طرف ثالث الاقتطاع لا بد من أن يكون له طرف ثالث اقتطاع شيء من شيء في أي شيء اقتطع هذا من هذا أخرج هذا عن هذا في أي قضية لابد أكو قضية أخرج هذا في تلك القضية أخرج هذا عن هذا. هذه القضية هي الحكم، يعني المستثنى بلحاظه، استثني الفساق من العلماء بلحاظ وجوب الإكرام. متى ما كان هذا الطرف الثالث أيضا موجودا في الكلام كانت الجملة تامة، يصح السكوت عليها، لأن النسبة الاستثنائية استكملت أطرافها الثلاثة. متى ما لم يكن هذا الطرف الثالث موجودا في الكلام طبعا كان الكلام ناقصا، لأن النسبة لم تستكمل أطرافها، النسبة الاستثنائية ما استكملت أطرافها، لها طرفان لكن طرفها الثالث ما موجود. قول القائل العلماء إلا الفساق هذا كلام ناقص، لماذا؟ لا لأن النسبة الاستثنائية ناقصة، لا، هذا الكلام ناقص لأن النسبة الاستثنائية لم تكتمل أطرافها الثلاثة في هذا الكلام، طرفها الثالث ما موجود. العلماء إلا فساقهم في أي شيء؟ العلماء أخرج منهم فساقهم في أي شيء؟ أخرج منهم فساقهم ما مذكور في أي شيء. فلذا تبقى هذه النسبة، يبقى هذا الكلام ناقصا. فإذا النسبة الاستثنائية أصلا لا لا لا تتعقل من دون هذه الأطراف الثلاثة، يعني قوامها تقررها الماهوي بأطراف ثلاثة لا بطرفين، تقررها الماهوي النسبة الاستثنائية تقررها الماهوي بأطراف ثلاثة، ليست مثل نسبة الظرفية. نسبة الظرفية تقررها الماهوي بطرفين بظرف ومظروف، لا تحتاج إلى شيء ثالث. النسبة الابتدائية تقررها الماهوي بطرفين، النسبة الانتهائية تقررها الماهوي بطرفين، النسبة الاستعلائية تقررها الماهوي بطرفين، لكن النسبة الاستثنائية لا، تقررها الماهوي بأطراف ثلاثة، لأن الاستثناء معناه الاقتطاع، واقتطاع شيء من شيء فرع وجود حكم قضية مطلب، في ذاك المطلب يقتطع هذا من هذا، وإلا إذا ماكو حكم ماكو شيء اقتطاع ما له معنى، اقتطاع هذا من هذا لا معنى له. حكم إيه؟ هو أكرم العلماء، إذا قال أكرم العلماء إلا فساقهم تم الكلام، النسبة الاستثنائية اكتمل أطرافها الثلاثة، المستثنى موجود فساق العلماء، المستثنى من موجود وهم العلماء، المستثنى بلحاظه أيضا موجود وهو وجوب الإكرام، فيكون كلام تام يصح السكوت. أما لو قال العلماء إلا فساقهم، ما قال أكرم العلماء، قال العلماء إلا فساقهم، هذا كلام ناقص. ناقص لماذا؟ لأن النسبة الاستثنائية ما اكتملت، طلبها الثالث ما مذكور، طلبها الثالث هو الحكم المستثنى بلحاظه، هذا غير مذكور في الكلام. يعني عندما يقول القائل أكرم العلماء إلا فساقهم، يستثني الفساق، يستثني فساق العلماء من العلماء بأي لحاظ؟ يستثني فساق العلماء من العلماء بما هم علماء، يعني يريد أن يقول فساق العلماء ليسوا علماء هكذا، هذا هو ليس مقصود القائل. مقصود القائل عندما يقول أكرم العلماء إلا فساقهم، اقتطع الفساق من دائرة العلماء، أخرجهم من دائرة العلماء، أخرجهم من العلماء بما هم علماء، يعني أراد أن يقول أنهم ليسوا علماء هذا مقصوده. لو كان هذا مقصود اخو هذا لا مفهوم له. طبعا الفساق يريد يقول ان الفساق ليسوا بعلماء. خب اذا هذا الحكم المذكور هنا مذكور للعلماء، الفساق هذا الحكم يشملهم، لكن يجوز ان يكون الفساق لهم حكم اخر، وجوب اخر، لكن هذا ليس هو المقصود القائل. يريد ان يقتطع فساق العلماء من العلماء، لا بما هم علماء، يقتطعهم منهم بما هم يجب اكرامهم. العلماء بوصفهم انهم يجب اكرامهم، العلماء بهذا الوصف اقتطع منهم الفساق. العلماء بما انه يجب اكرامهم اقتطع منهم الفساق، لا العلماء بما هم علماء اقتطع منهم الفساق. اخراج الفساق عن الموضوع بما هو هو، لا، اخراج الفساق عن الموضوع بما هو موضوع للحكم، بوصفه موضوعا للحكم، فالحكم ملحوظ في النسبة الاستثنائية قطعا، الحكم طرف ثالث موجود في النسبة الاستثنائية، لابد من وجود الحكم في الطرف في هذه النسبة. إذن فيدل على المفهوم. هذا بالنسبة لهذا المطلب، وتتمة الكلام إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.